السلام عليكم. رب البنين وهذبوهم واجعلوا دور العلوم رحيبة الساحات، فلرب مدرسة تشاد فتهدم السجن الرهيب وتقشع الظلمات. إهمال تربية البنين جناية عادت على الآباء بالويلات. كيف نظم الإسلام العلاقة بين المعلم والطالب؟ ما حقوق كل ومواجبات كل تجاه الطرف الآخر؟ كيف لخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الهدف من بعثته فقال: إنما بعثت معلما؟ لنتابع هذا اللقاء الطيب الذي يتحدث عن قيم الإسلام في التعامل بين المعلم والطالب. درر بدات بتوهج في لمعة، من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخوتي الأكارم، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير في لقاء متجدد من برنامجكم درر. اسمحوا لي في مستهله أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، حلقة اليوم تتعلق بقيم الإسلام في التعامل بين المعلم والطالب من جهتين، من جهة الطالب ومن جهة المعلم. قبل أن نبدأ بهذه القيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملخصا الهدف من بعثته: إنما بعثت معلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما في مرتبة عند الله تعلو على مرتبة التعليم، لأنها صنعة الأنبياء. وكما تفضلت قبل قليل، قول النبي الكريم: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أولا، هناك حرفة مقبولة لغيرها، في عمل شاق في الشتاء، بناء، البناء، برد ومطر وثلج أحيانا وهواء لا يحتمل، يقف ويتابع بناء هذا المسكن، هذا عمل متعب. لكن في عمل مجزئ لذاته، يعني واحد يحب المطالعة حبا جما، عينا أمين مكتبه، وجد نفسه. أنا أقول التعليم وحده حرفة مجزئة لذاتها. أنت حينما تدخل إلى صف وفي طلاب شباب، هذا الشاب يتلقى توجيه صحيح من المعلم، يبين له القيم الصحيحة، المبادئ، يغرس في نفسه هدف كبير يجعله إنساناً في مستوى إنسانيته. هذا عمل عظيم. إن هذا العمل هو صنعة الأنبياء، وهو مجزئ لذاته. يعني المعلم إذا ألقى الدرس وكان في تفاعل كبير مع الطلاب، وعلم يقيناً أن ترك أثر إيجابي في نفوس هؤلاء الصغار. من هم هؤلاء الصغار؟ هم رجال الغد، وقد يكونون قادة. كنت مرة في زيارة إلى بلدة في محافظة درعا، دخلت إلى مسجد في إزرع، رأيت فيه طلابا صغارا يصلون مع معلمهم. ألقيت فيهم كلمة، قلت لهم: أحد أكبر علماء المسلمين ترك 300 مؤلف، وكأن علماء المسلمين عالة على كتبه، هو ابن القيم الجوزية من إزرع. فأنا حينما أنتبه إلى طفل قد يكون عالما كبيرا، قائدا شجاعا، مصلحا اجتماعيا، العظماء كانوا صغارا. فنحن إذا اعتنينا بالتعليم اعتنينا بمستقبلنا، اعتنينا بأنفسنا. فلذلك أنا لا أجد عمل يرتقي حتى يقترب من صنعة الأنبياء. نعم. لكن بالمقابل لا أجد عملا يقترب من صنعة الأنبياء تارة ويهبط إلى مستوى أن لا يستحق صاحبه إلا ابتسامة ساخرة كالتعليم، بين أن يكون رسالة وبين أن ترتزق به. إذا ارتزقت به فهو في خسارة كبيرة جدا، أما إذا كنت صاحب رسالة. لذلك مرة وزير تربية قال كلمة دقيقة، قال: إذا أردت أن أدعو لإنسان أن يكون أسعد الناس أدعو له أن يكون معلما، وإن أردت أن أدعو على إنسان ليكون أشقى الناس أدعو عليه أن يكون معلما. بين أن تحمل رسالة وبين أن ترتزق بالتعليم. لذلك الإمام الشافعي يقول: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. فبين صاحب رسالة له هدف أن يبني الأطفال بناء صحيح، بناء إيماني، بناء أخلاقي، بناء علمي، بناء نفسي، بناء اجتماعي، بناء جنسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر لتصلي على معلم الناس الخير. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان تطعمه فيشبع، بعد حين يجوع، انتهى أثر إطعامه. يسكن في بيت بعدين يموت، انتهى الأثر. أما إذا علمته وعرفته بربه الأثر مستمر، لأنه هذا المتعلم سيعلم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهذا الذي علمته سيعلم أولاده، والأولاد يعلمون أولادهم، فهذا العمل يستمر إلى يوم القيامة. وهذا من عظمة هذا الدين. الإنسان إذا اتبع الهدى ونقل هذا الهدى إلى من حوله هو يستمر هذا العمل إلى يوم القيامة. نعم أستاذنا الكريم، يعني قلتم كلمة لطيفة، قلتم التعليم عندما يكون رسالة يكون هو يعني أسعد عمل يقوم به الإنسان. كيف يقلب المعلم التعليم من حرفة إلى رسالة؟ هو الحقيقة الكلمة الدقيقة جدا، إذا سألتني من هو أسعد الناس أقول لك الذي يسعد الناس. ونحن إذا ذكرنا النبي الكريم نقول أسعدنا وعلى أسعدنا محمد. فأنت حينما تسهم في بناء هذا الإنسان، بناء صحيح، بناء عقدي، بناء سلوكي، بناء نفسي، اجتماعي، أخلاقي، جسمي، هذا الإنسان بني بناء صحيحا، فهو ومن جاء بعده في صحيفة هذا المعلم. أنا أرى أن هذا التعليم صنعة الأنبياء، لكن أنا أذكر إخوتي المشاهدين: إياك أن تتخذ التعليم حرفة، اتخذ التعليم رسالة ترقى بها إلى أعلى عليين. والمعلم حينما يحمل رسالة هو أنسب مهنة وأنسب حرفة لأصحاب الرسالات والتعليم. نعم، ويعني الدعوة إلى الله تندرج في التعليم؟ طبعا. نعم، هي نوع راقي من أنواع التعليم. وحيثما ورد في القرآن العلم فهو العلم بالله. نعم، أنت إذا علمت هذا الإنسان وعرف الله سعد في الدنيا والآخرة وأسعد غيره. نعم، إذن الدعوة إلى الله أيضا ضمن رسالة التعليم. لذلك أقول: ما من شيء يتذبذب بين أن يرتقي إلى مستوى صنعة الأنبياء أو أن يكون عملا تافها لا قيمة له كالدعوة إلى الله. لذلك بين أن أرتزق بها وبين أن يعني أحمل معها رسالة إلى الآخرين. هل هناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله؟ طبعا. يعني إنسان يدعو إلى ذاته ويظهر للناس أنه يدعو إلى الله؟ والله هذا سؤال دقيق جدا. أنا أقول بالمناسبة: الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله ودعوة إلى الله خالصة. فالدعوة الخالصة أساسها الاتباع، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع. أما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع، تبتدع حتى تتميز، تقول أنا الوحيد. فبين الاتباع والابتداع كما بين الإخلاص وعدم الإخلاص. الدعوة إلى الله أساسها التعاون، والدعوة إلى الذات أساسها التنافس. فالدعاة إلى الله، فيما أرى أن هناك دائرة فيها جميع الدعاة إلى الله، كل هؤلاء الدعاة معهم الحد المعقول من كل فرع من فروع الدين، لكن هذا تفوق في التفسير، هذا في الحديث، هذا في السيرة، هذا في الفقه إلى آخره. هذه المثلثات تفوق كل واحد هي فيما بينها متكاملة. جميل. فالإنسان حينما يكون ضمن المجموع يتعاون. لذلك أنا أقول دائما هناك من يتوهم الإسلام خطا رفيعا، فإذا خرجت عن هذا الخط ميلي واحد يتوهم أنك خرجت من الدين. أنا أرى الإسلام شريطا عريضا، فجميع الدعاة ضمن هذا الشريط. بس هذا أخذ أسلوب يعني دقيق، هذا أسلوب تساهلي، هذا اهتم بالتفسير، هذا بالحديث. أنواع، هذه الأنواع متكاملة فيما بينها. ما دامت العقيدة والسلوك مسلمة، العقيدة صحيحة والسلوك صحيح. أما اختصاصاته شو بصير؟ بتوهم عالم التجويد الدين كله تجويد، هذا غلط. بتوهم المفسر الدين كله تفسير. في تفسير وفي تجويد وفي سيرة وفي أحاديث وفي تاريخ وفي. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي الكرام ما زال في حديثنا عن قيم الإسلام في التعامل بين المعلمين والطلاب شيء جديد نتابعه إن شاء الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا من جديد لنتابع بصحبتكم الحديث عن العلاقة الطيبة بين المعلمين والطلاب وكيف رعاها الإسلام. أستاذنا الكريم قبل الفاصل كنا قد انتهينا إلى أن التعليم مهنة مقدسة وهي رسالة عظيمة لمن أراد أن يجعلها رسالة وفق ما تفضلتم به. الآن أستاذنا الكريم يعني أنتم ولا يخفى ذلك أنتم يعني كنت معلما وما زلت معلما. نعم. ولكم تجربة في طويلة في ميدان التعليم. اليوم يدخل المعلم إلى الصف يعني وكأنه أحيانا في معركة مع الطلاب، صياح وضجيج وشغب، ويصل به الأمر إلى الضرب، ويعني لا يجد نفسه في غرفة الصف. أريد بعض التوجيهات والنصائح في هذا المجال. والله حينما يعتني المعلم بطلابه عناية فائقة، حينما يعلمهم شيئا سمينا يحترمونه احتراما بالغا، دائما في عنا قاعدة: اتهم نفسك قبل كل شيء. بس كان في ضجيج ما في انتباه، يكون درس فارغ، ما في عناية، ما في تحضير، ما في إتقان. أما درس متقن محضر سابقا ممتع، في أشياء لطيفة، في حركات متوازنة من المعلم، في توضيح، في ملخص، في شجرة على السبورة، مثل هذا الدرس الطلاب هكذا ينصعون. يعني الطالب أكبر ناقد، إن رأى هذا الدرس محضر تحضير جيد وفي أشياء جيدة. يعني المعلم أحيانا يكتفي بالكتاب، لكن حينما يستمع الطالب من معلمه إلى قضية لم ترد في الكتاب شعر أن العلم درجات. في تعليق، في طرفة، في بيت شعر، في حكمة، في قصة قصيرة، بعدين في تنويع، هو دائما الإنسان لما بيكون في تنويع بيكون في التفات. بسبب القرآن الكريم بتلاقي قصة، أمر، نهي، مثل، تنوع الأساليب تعمل شد للإنسان. أما الشيء الرتيب الممل، حتى تلوين الصوت له أثر في ضبط الصف، حتى المعاملة الطيبة، حتى الفكاهة أحيانا. فالتعليم فن، فبقول المعلم إذا أتقن حرفته ما في ولا مشكلة عنده، يصدق بي لك أنا 33 سنة بالتعليم ما في طالب زعجني إطلاقا، لأنه أنت عم تقدم له شيء سمين. نعم أستاذنا الكريم، كنتم تذكرون دائما يعني أن المعلم يعني إذا اكتفى بإعطاء المعلومات فقط ولم ينتبه للطلاب لحالتهم الاجتماعية، لفقرهم، لوضعهم، يعني هذه مشكلة لا يستطيع أن يتجاوب معهم بالشكل الصحيح. يعني هو صار متحدث فقط. نعم. أما المربي شيء آخر. نعم. مثلا بتلاقي طفل وظيفته سيئة جدا، قد تكون أمه مطلقة. نعم. أو هندامه سيء، فإذا عرفت أن عنده مشكلة وعالجتها، أنا مرة طالب يعني كأنه مو كاتب وظيفته، يعمل في الفرن للساعة 12 ليلا، والده متوفى وهو يعمل لتأمين قوت إخوته وأمه، أنا أعطيته علامة تامة لأنه بدي شجعه أنه هذا يعمل بحقلين سنين لكسب رزق إخوته ويداوم في المدرسة. فبده قلب كبير، بده المعلم يفهم القصة. مثلا الطالب ضعيف بالإعراب، أنا بكتب على دفتري ضعيف بالإعراب، بقول بقى أنا بين له، بذكر معلم طالب ضعيف جدا باللغة، فأعطى بيت شعر قبل بيوم وعرب له إياه تماما، وتاني يوم حضر حالك. فكتب البيت الشعر على السبورة وسأل الطلاب ما عرفوا، قال له أنت احكي أم عربه، كون له ثقة بنفسه وصار متفوق في المادة. فالتعنيف والتوبيخ وكلمة غبي هي أنا بقول بحق الطلاب جريمة. أما إذا كان أنت بينت له وأعنته على مجاوزة الأزمة هي بتكون خدمته. فسيدي التعليم تربية، والتعليم قربة إلى الله، والتعليم مسؤولية، والتعليم دعوة إلى الله. وهذا يقودنا سيدي إلى قضية مهمة في التعليم، وهي مراعاة الفروق الفردية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه، يقول أعلم أمتي بالحلال والحرام، أفردهم أمين هذه الأمة. كان يعني يميز بين أصحابه ويخاطبهم كل على واقعه وحاجته. والله أنا درست بالجامعة أن مراعاة الفروق الفردية في التعليم لها دور خطير جدا. في طالب جزئي بيحفظ تفاصيل كثيرة، في طالب كلي، الكلية مطلوبة والجزئية مطلوبة. فإذا أنت طالب عنده كليات يعني يهتم بالكليات لا بالجزئيات، يجب أن تحترم هذا التميز وأن تراعي أنه ما بيدقق بالتفاصيل الصغيرة. أما إذا عندك أنت مقياس متنوع واسع في مشكلة كبيرة، فأنا بعرف أنه الطالب يجب أن تعرف طبيعته. أنا حينما كنت معلما أطلب من الطالب يكتب لي سيرته الذاتية، أعرف هذا أمه مطلقة، هذا يتيم، هذا أبوه غني، هذا فقير. جميل. صرت أربط بين تقصيره وبين حاله في البيت، وهي نقطة مهمة جدا. يعني أنت حينما تعرف حقيقة هذا الطالب قد يكون في عنده وضع استثنائي، مثلا يسكن مع خالته زوجة أبيه، هي وضع ثاني، ما في أم، الأم لها ترتيب آخر. فحينما تعرف سير الطالب الذاتية، الطلاب الذاتية، تربط بين مظاهر سلبية بتعامله مع الطلاب وبين وضعه في البيت بتعالجه. في الحقيقة المربي مهمته كبيرة جدا، فضلا عن معلومات يلقيها على طلابه، في ملاحظة إلى تقصيراتهم، سلبياتهم، زلات أقدامهم، ما تفسيرها، ما علاقتها ببيته، بأمه، بأبيه، هذا كله بيصير معالجة. والحقيقة كلما صف سن، كلما كان سن الطلاب قليل صغيرا نغلب التربية على التعليم. وكلما كبرت سن الطلاب نغلب التعليم على التربية. جميل أستاذنا الكريم، وكنت أذكر أيضا من يعني أساليبكم اللطيفة الاهتمام بالإحسان للطالب حتى يفهم أنك تحبه، يعني حالته المادية، هذا يأتي المدرسة ب يعني ثياب غير جيدة، هذا كذا، يعني هذا الأمر أيضا لو كان المدرس بإمكانه أن يتابع هذه الأمور ألا يكسب محبة الطلاب؟ والله أنا يعني تجربة متواضعة، أنا كنت عملت مدير ثانوية، فكنت أرسل أحد المدرسين يقول لي من ثيابه ليست جيدة، يعني بالشتاء في برد قارس وثيابه رقيقة، نكتب أسماءهم ونأتي بألبسة لهم ونعطيها لآبائهم. جميل. حتى يأخذها من أبيه، بيجي ثاني يوم لابس كنزة، لابس ثياب جديدة، بابا جاب لي اياها، ما بدي اشعره انه فقير. كنت اعطي هذه الالبسة للاباء يقدمونها لاولادهم. فالحقيقة في اشياء دقيقة جدا لو انه تعمل حساسية عند الطالب بتعقده. اتمنى ان يكون المعلمون هكذا، المعلم مربي، المعلم موجه، المعلم مرشد، المعلم داعي إلى الله، المعلم يبني النفوس بناء صحيح. نعم. ومما يعني كنتم تعتنون به وهذا أيضا توجيه نبوي وقرآني، موضوع القصة، يعني القصة في التعليم ما أهميتها؟ الحقيقة كل إنسان في عنده خطوط دفاع. القصة إلى خطورتها أنها تخترق خطوط الدفاع. يعني مثلا الأب أعطى ابنه نصائح ما يسرع بالسيارة، 100 نصيحة لا توازي أن يرى حادث مروع أو أن تروي له حادث مروع، وأن هذا الشاب الذي قاد سيارة أبيه بسرعة أصيب عموده الفقري فانشل. القصة هي حقيقة مع البرهان عليها، وأنا أعتمدها والقرآن الكريم اعتمدها مئات المرات. فالقصة خطورتها أنها تنفذ إلى خطوط الدفاع في الإنسان. جميل. وتبين له الحقيقة، أما إذا ألقيتها عليه قد لا يقبلها. القصة يعني إطار أدبي رائع جدا، فيها شخصيات والقارئ شخص، فيها بيئة مكانية وزمانية، فيها حوار، فيها تحليل شخصية من الداخل. فلذلك القصة أنا أراها أفضل طريقة للتربية والتعليم ولإيصال المعلومة إلى الطالب. نعم. بشكل جيد. لكن مو كل قصة تصلح. نعم. يمكن نختار واحدة من 100. نعم، بما يناسب. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي المشاهدين، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب الذي استمتعنا فيه بوجودكم معنا إلا أن أشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم وأهلوكم بأحسن حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.